نقطة تذهب. ها؟ إيه لا تذهب. شلون تفصيل؟ ما في تفصيل. الحفلات لا تذهب. طيب لو كان لها هذه المرأة لو كان لها بنت أو ولد أو أم في المستشفى ذهابها لعيادتها حاجة حقيقة حاجة يسعي لا سيما إذا كان لصيقة مثل ابن بنت أم أب وما أشبه ذلك هذه من الحاجة. طيب ذهابها إيش إيه إذا كانت مدة يسيرة سوف تخرج لا بأس نقول تنتظر أي مثل إذا كان خروجه مثل اليوم نوم في المستشفى مثل لها ابن أصابه حادث وفي المستشفى وهي قلقة عليه لا بأس أن تذهب وتعوده هذا يختلف لكن الإنسان الناس البعيد الإنسان البعيد مثل كجارة وقريبة بعيدة نقول هنا تتصل بالهاتف وهي معذورة عند الله وعند الناس هي معذورة لأن الناس لن يقول لماذا لم تحضر لأنهم يعلمون أنها امرأة محاد. طيب الذهاب للاستراحات ها الذهاب للبر تكشت ها لا تذهب لا تذهب نعم نعم ما عند أحد يأتي ينام عندها في الليل فتقول أنا أذهب إلى بيت أخي في الليل أنا أجلس في النوم طيب لماذا لما تحاد في بيته على طول لظروف أي لا بأس فمن السؤال يعني امرأة لها بيت ولكن تخشى على نفسها ليلا فتذهب إلى بيت أخيها ليلا هنا ننظر إن تمكنت من البقاء في بيت أخيها طول مدة الإحداث هذا هو الواجب إن لم تتمكن يعني مثل كان البيت ضيقا أو تشعر أن أخاها مثل يتضايق أو زوجته لا بأس هنا تبيت عنده ليلا وترجع إلى بيتها نهارا نهار. ها؟ هذا من الحاجة أي نعم إذا ما تمكنت من أخذ إجازة أو إذا لو كانت معلمة أو متعلمة يعني مثل طالبة تدرس ومات زوجها نقول تقتصر على قدر الضرورة والحاجة نعم. قال والمباح على كل ميت من ثلاثة أيام فأقل الحديث السابق لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث فمفهوم فوق ثلاث أن الثلاث فما دون جائز فيجوز الإحداد على الميت ثلاثة أيام فأقل وهذه رخصة من الشارع للإنسان أن يحد لأن الإنسان لا ريب أنه يصاب إذا فقد حبيب فقد قريبا له أو حبيبا له يصاب بألم وحزن وما أشبه ذلك فرخص له الشرع أن يحد كم ثلاثة أيام ثلاثة أيام يعني بمعنى أنه يترك مثل العمل المعتاد من أعماله ونحو ذلك نعم. قال والمحرم ما عدا ذلك كما دلت على ذلك النصوص نصوص السنة نعم نعم كيف ما لا مو مسألة الجماع عام يعني مثل إذا كان مثل له دكان له مثل له عمل أو أعمال معتادة لا بأس أن يتركها هذه المدة يعني حزنا عليه ها لا ما يلزم البيت مو بلزم البيت يعني ترك العمل المعتاد يعني مثلا أفرض هذا الرجل من عادته أنه مثلا يفتح مجلسه يأتونه الناس كل صباح أو كل مساء ومن عادته أنه يذهب إلى الأماكن ونحو ذلك في هذه المدة ثلاثة أيام نقول لا بأس أنك تترك هذه الأمور تترك هذه الأمور لكن ما لم يؤدي هذا إلى فعل محرم أمر شرعي إيه إحداث عام للرجل والمرأة يدخل فيه قبض الجماع للرجل يدخل نعم ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الزوجات إلى من تجب لها النفقة وهي كل زوجة في حبال زوجها أو قد طلقها طلاقا رجعيا قبل انقضاء عدتها أو كانت حاملا مطلقا ولمن لا تجب لها وهي الناشز والمطلقة البائن بغير حمل وكذلك عند الأصحاب من لا يوطأ مثلها كبنتي دون تسع وظاهر الأدلة وجوبها فإنه وإن كان لا يمكن وطئها

إذا كان لها زوجان يوم القيامة؟ قال بعض العلماء تخير بينهما، تختار أصلحهما. أما الإنسان إذا كان له عدة زوجات فإنها تلحق به لظهر الآية الكريمة. لكن المرأة إذا كانت قد تزوجت عدة أزواج فإنها هل نقول تلحق بالأول أو تخير؟ نقول تخير. نعم. إيش؟ كيف أرفع منزله؟ إيه. المهم تخير، إن شاءت بقيت معه. إيه. ألحقنا بهم ذريتهم. أي نعم، قد يلحق بها بسبب أقول عملها الصالح. نعم. ويتعلق به الميراث من كل منهما من الآخر مع اتفاق الدين والعدة والإحداد منها. إذا مات أربعة أشهر وعشر تجنب ما يدعو. طيب شوف، الفراق بموت أحدهما، وهذا فراق الاجتماع بعده، يتعلق به الميراث أنهما يتوارثان، لكن بشرط مع اتفاق الدين، لأنه قد يختلف الدين ولا توارث، كالمسلم مع اليهودية يجوز نكاح ولكن لا توارث، فلا ترثه ولا يرثها. والعدة هل يشترط لها اتفاق الدين؟ لا. إذن قوله مع اتفاق الدين هذا عائد على الميراث فقط، والعدة على الأحكام، عائد على قوله ويتعلق. إذن قال ويتعلق به الميراث مع اتفاق الدين، والعدة اثنين، والإحداد منها وهو تابع للعدة إلى آخره. نعم. والإحداد منها إذا مات أربعة أشهر وعشر تجنبوا ما يدعو إلى نكاحها، وتربصوا في بيتها الذي مات وهي فيه، ولا تخرج منه بدون حاجة. طيب فإن أخرجت؟ إذا أخرجت مكره. نعم، لا بأس، مكره إذا أخرجت، سواء أخرجت بحق أو بغير حق. أما إخراجها بغير حق، مثل لو تسلط عليها مالك البيت لما كان زوجها موجودا كان يدافع ولا يستطيع، لكن لما مات رأى هذه المرأة ضعيفة قال إما أن تدفعي أكثر أو خرجي، الأجرة 10,000 قال 15,000 ولا تستطيع، أو أكرهها على الخروج، نقول هنا لا بأس، لأن خروجها إيش؟ إكراه بغير حق. وكذلك لو أكرهت بحق، بأكلت بحق، فإنها أيضا تنتقل وتعتد. قال العلماء كأذاها لجيرانها، مؤذية وهي محد، لكن تؤذي. ولهذا نص الفقهاء قالوا تخرج امرأة محادة لأذاها لجيرانها، لهذه الجيرانها. المرأة إذا كانت محاد وكانت تؤذي الجيران فإنها إيش؟ تخرج من هذا البيت. قال العلماء ومنه يؤخذ أن الجار السوء عيب وكذلك. نعم. ولهذا تأمل الآية في سورة التحريم، رب ابنني عندك بيتا في الجنة، ومن الأمثال المشهورة الجار قبل الدار. نعم. شيخ بارك الله فيك، شيخ، بالنسبة لخروج المرأة من بيتها، يعني المقصود بيت الزوج الذي هو فيه؟ لا، تحاد أو تعتد في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، يعني سكنها أصلا، سكنة يعني. أما انتقالها مثلا لو مات زوجها وهو في مكة وكانت مثلا في الدمام، ما نقول تعتد في الدمام لأن ذهابها عارض، هذا لو إلا عند أهلها مثلا أو عند أهلها. تعتد في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة ملازمة له. طيب شيخ، والطلاق؟ لا، الطلاق ما فيه. لا، الطلاق يعني لا تخرجهن من بيوتهن. أيه؟ نفسه يعني تقعد ببيتها الأصل. نعم، الأصل أن الرجل إذا طلق زوجته لا تخرج من البيت. طيب إذا كان له لا يخرجها مثلاً. لماذا؟ نقول لأنه إذا كان يراها أمامه هذا مما يدعوه إلى مراجعتها، إلى مراجعتها، ربما يرق قلبه ويرحم ويراجع. لكن عادة الناس أن المرأة إذا طلقت ما تبقى، بل هو الذي يطردها. لكن الشيخ لو كان له مثلا بيتين وطلقها وهي بيتها الثاني، مثلا تروح لأمه ولا تقعد ببيتها؟ كيف طلقها؟ مثلا هو له منزلين، له منزلان. نعم، مثلا في منطقة ومنطقة أخرى وطلقها، وهي في منطقة أخرى. وذهبت إلى بيت الله لكن مستقل. هي بيتها الآن. إيه. تبقى. يعني ما تذهب لموش. وش تذهب له؟ مو بهذا البيت اللي ساكن فيه؟ لا فيه. أي طيب. نعم في بيت يعني. هو الآن مثلا منتقل لبيت الآخر يعني. لكن ذهاب عارض هذا ونبي يرجع. أي نعم. أي. لا بأس أن ترجع لبيت الآخر. لا. ها؟ لا من؟ لا. أي. الفقهاء يقول يقع والقول الثاني لا يقع لأن الله عز وجل يقول فلا جناح عليهما ومفهوم الآية أنه إذا لم يكن سبب فإن عليهما جناح. نعم كمل. الرابعة فرقة العيوب إذا وجد أحدهما بالآخر عيبا يجهله فله الفسخ فإن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر سواء كان منه أو منها وإن كان بعد الدخول فقد تقرر الصداق بالدخول كما يتقرر بالموت فإن كان العيب به فلا شيء له وإن كان بها رجع بالمهر على من غره به على من غره بها من ولي وزوجة عاقلة وأجنبي غره بها والله أعلم. نعم يقول فرقة العيوب إذا وجد أحدهم بالآخر عيبا يجهله احترازا من العيب الذي يعلمه لأنه دخل على بصيرة. طيب فإن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر سواء كان منه أو منها وهذا هو المذهب. وسبق أن القول الراجح أن العيب إذا كان من الزوج فلها عليه نصف المهر نصف المهر لأن الله عز وجل قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتن هنا فريضة فنصف ما فرضتم. إذن إذا كان الفراق قبل الدخول فإن كان العيب من الزوجة فليس لها مهر لم يجيء الفرقة من قبلها وإن كان العيب من الزوج فلها عليه النصف. نعم. الخامسة إذا وجدت زوجها عنينا وثبتت عنته ببينة أو إقرار ولم ييأس من الوطء أجل سنة هلالية لتمر به الفصول الأربعة فإذا مرت ولم يطأها فلها الفسخ وهذا من خيار العيب لكن أفردوه بالذكر لاختصاصه بهذا الحكم. نعم. هذا داخل اللي هو الخامس إذا وجدت زوجها عنينا العنة عيب إذا وجدت زوجها عنينا والعنين هو الذي لا يقدر على الجماع لا يقدر على الوطء بماذا تثبت بماذا يثبت أن الزوج عنين يثبت ببينة تشهد على عنته أو إقرار أن يقر على نفسه أنه عنين في هذا الحال يؤجل سنة هلالية لأجل أن تمر عليه الفصول الأربعة لأنه قد ينشط في فصل دون فصل أو قد تكون طبيعته يلائمها الصيف دون الشتاء أو العكس فإذا مرت سنة ولم يطأ حينئذ تحققنا أنه عنين. نعم. ها شلون بينه لو شهدت امرأة ثقة مثل أنه أن المرأة ما زالت بكرا ولهذا قلنا من البينات ما يقبل فيه قول امرأة واحدة وهي الثيوبة والبكارة وعيوب النساء وما أشبه ذلك وإذا قالت المرأة إنه لم يطأ قال لا بل وطئت ثم جاءت امرأة ثقة واطلعت يعني رأت أن المرأة ما زالت بكرا من أيضا من البينات الآن الشهادة الطبية إذا ثبت طبا أن المرأة لا تزال بكرا فهذه بينة. طيب الشيخ الآن يقول إذا ثبت بإقرار ها؟ إذا أقر كيف نأجله خلاص أقر أنه عني شلون أقر إذا ثبتت عنته ببينة وإقرار أيه؟ صح ولا نعم يؤجل ربما في هذا الوقت عني لكن يستطيع فيما بعد. السادس فرقة من عتقت كلها تحت رقيق كله فإنها تملك فسخ نكاحها إلا أن رضيت به بعد عتقها فلا فسخ لها بعد رضاها. نعم المرأة إذا عتقت فإما أن تعتق تحت عبد أو تحت حر فإن عتقت تحت عبد فلها الخيار عتقت تحت عبد فلها الخيار لأنها صارت أعلى منه وإن عتقت تحت حر يعني كانت أمة ثم عتقت فهل لها الخيار أو ليس لها الخيار. المشهور مذهب الإمام أحمد أنه ليس لها الخيار لأنها ساوت كانت في الأول رقيقة والآن صارت حرة وهو حر إذن تستويا